أيها الأبرار أنتم الأحرار، وكذا الأخيار فزتم الأشرار. أيها الأبرار أنتم الأحرار، وكذا الأخيار فزتم الأشرار. حجكم مبرور، سعيكم مشكور، صليتم البكور وفي الجو الحرور. حجكم مبرور، سعيكم مشكور، صليتم البكور وفي الجو الحرور. مصيركم سرور، أنتم للجنة مرور، هزمتم الشرور والشيطان غرور. أيها الأبرار أنتم الأحرار، وكذا الأخيار فزتم الأشرار. أنتم الصدور، جبهتم الفجور، بغير فتور أكثر الكرور. أيها الأبرار أنتم الأحرار، وكذا الأخيار فزتم الأشرار.